بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المستمعون، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. ما زلنا يا إخوة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بكتاب الحج، والتي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرما. قال: من شبرما؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرما. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. إذن هذا الحديث عنه، يعني عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. الرجل لم يذكر اسمه، لكن ليس ذلك بالمهم، المهم معرفة الحكم الشرعي. سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة. التلبية هي الدعاء والثناء، ومعناها لبيك إقامة على إجابتك بعد إقامة، ذكر لبيك تثنية، يعني إجابة لك بعد إجابة، أو إقامة على طاعتك بعد إقامة، وهكذا. لبيك عن شبرمة. شبرمة اسمها الشخص الذي لبى عنه، أو كنيته. لبيك عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال، استفهام، الرسول يستفهم، يسأله. قال: أخ لي أو قال قريب لي. شك من الراوي، هل قال أخ لي أو قال قريب لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هكذا الحديث. الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على ابن عباس من كلامه، ورجح الإمام أحمد، وهو من تعرفون، الإمام أحمد المعروف، يعني باعه في السنة، ومعروف يعني مكانته بين المحدثين. قال: الراجح وقفه على ابن عباس يعني. طيب، الحديث دل على أحكام فقهية، دل على أحكام فقهية، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة وإرشادها إلى الأحكام الشرعية، لأنه مبلغ عليه الصلاة والسلام، يبلغ الشريعة، يبلغ عن الله، فهو حريص على هذه الأمة وأن ينقل إليها الأحكام الشرعية. ولهذا سأل هذا الرجل من شبرمة. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث جواز النيابة في الحج عن الغير، جواز النيابة في الحج عن الغير، لكن لا تصح النيابة معشر المؤمنين عن الغير في الحج ولا في العمرة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد حج عن نفسه إن كان حجا، أو اعتمر عن نفسه إن كانت عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لب هنا عن شبرمة قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالنفس أولى بالبر، ولا تصح نيابة من لم يحج عن نفسه، لا تصح نيابة عن غيره. الشرط الثاني أن يكون المنوب عنه عاجز، عجزا بدنيا دائما لا يمكن زواله، أو ميتا. فإذا وجد هذان الشرطان صحت النيابة لما تقدم من الأحاديث، لما تقدم من الأحاديث. طيب، ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أنه يجب الحج، يحج الإنسان عن نفسه قبل أن يحج عن غيره إذا كان قادرا، فإن لم يكن قادرا فالحج لا يجب عليه، لأن الحج لا يجب إلا مع القدرة والاستطاعة. وهنا يرد سؤال، وهو لو كان الرجل عاجزا ماليا، ليس عنده مال يحج به، الحج هنا لا يجب عليه لأنه لا يستطيع أن يحج لعدم المال. طيب، لو استنابه إنسان عنده مال لكنه عاجزا بدنيا عن الحج، لو استنابه إنسان أن يحج عنه وهذا لم يحج عن نفسه لفقره وعدم قدرته، هل تصح النيابة؟ نعم تصح، قال كثير من العلم تصح النيابة هنا، لأن الحج لم يكن واجبا على النائب الذي ناب عن غيره لعدم القدرة المالية، فتصح نيابته عن غيره. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن النفس أولى بالبر، فالنفس يقدمها الإنسان، يقدم نفسه على غيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فالنفس تقدم على غيرها من البر، ولهذا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث الأمر بالحج، وأنه مشروع ولا إشكال في ذلك لما تقدم، بل هو ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. وهذا الحديث يؤيد ما تقدم، أو يؤيده ما تقدم، حج عن نفسك. طيب، ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن الإحسان للغير أمر مطلوب، إن الله يحب المحسنين، فالإحسان إلى الغير أمر مطلوب للشريعة، أو مقصود من مقاصد الشريعة، سواء كان الغير قريبا أو غير قريب. والحديث لم يبين فيه هذا الذي يعني وقعت عنه النيابة، لم يبين هل هو قريب أو بعيد، فدل على أن الإحسان إلى الغير جائز سواء كان لغير قريبا أو بعيدا. طيب، ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن الإنسان إذا لب عن غيره، إذا عقد النسك عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه، أن الحج يقع عن نفسه ولا يقع المناب عنه، لأنه قد جاء في بعض روايات الحديث اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة، اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فانقلبت الحجة إلى الذي يريد النيابة عن الغير، لكن هذا بشرط أن يكون قادرا. أما إذا كان عاجزا لا يستطيع الحج لا بماله ولا ببدنه ولا يستطيع أن يحج ولو كان على قدميه فالحج ساقط عنه، الوجوب ساقط عنه. نعم اقرأ. وعنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة. فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذا الحديث صحابيه أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومطلع الحديث وهو حديث صحيح: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطبة هي المبتدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأحكام للناس، بيان الأحكام للناس من الموعظة وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الأمة، وخطبه عليه الصلاة والسلام على قسمين: خطب راتبة، راتبة يعني معروفة ومرتبة، كخطب الجمع وخطب العيدين وغير ذلك، راتبة، خطب مرتبة راتبة. وخطب عارضة يعني توجد عند وجود سببها. والحديث هنا يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين هل هي من الخطب الراتبة أو من الخطب العارضة، لم يبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام خطبهم وبين لهم الحكم الشرعي، خطبهم وبين لهم الحكم الشرعي. إذن الحديث دل على أحكام فقهية، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على بيان الشريعة لأمته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يبينها مرة بالخطب العارضة، ومرة بالخطب الراتبة، وأحيانا يبينها بالرسائل، وأحيانا يبينها بالموعظة الشفوية وغير ذلك. فهو حريص عليه الصلاة والسلام على تبيين الأحكام الشرعية للأمة. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. طيب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله كتب عليكم الحج فحجوا يعني أوجب عليكم الحج، وهذه الجملة دليل على أن الحج فريضة وأنه مفروض، وقد تقدمت النصوص على ذلك وأنه ركن من أركان الإسلام، ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل الملة على أنه ركن من أركان الإسلام وأنه واجب من واجباته. طيب، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أمر للأمة. فقام الأقرع بن حابس أحد أعيان العرب في ذاك الزمن، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، لأن بعض الأسئلة التي يطرحها بعض الناس يكره طرحها، لا ينبغي أن تطرح، لأن قد يكون فيها عنت على الأمة وحرج. لأنه عليه الصلاة والسلام إجابة لسؤال السائل لو قال نعم لوجب الحج في كل عام. ولو وجب الحج في كل عام، معشر العقلاء، معشر المؤمنين، لو وجب الحج في كل عام أليس في ذلك حرج على الأمة؟ في حرج أم في حرج؟ في حرج. لا يستطيع الناس يعني أن يحجوا كل عام وجوبا، ولو تأخر القادر يأثم. ثم أيضا مشكلة أخرى، وهو أنه لو وجب على القادرين كل عام لما وسعت المشاعر الأمة، ولكان في ذلك حرج عليهم في التزاحم والتدافع. فمن رحمة الله عز وجل أنه لم يوجبه في العمر إلا مرة واحدة، فكان هذا السؤال في غير محله أو مكروه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تسألوا عن أشياء، ها وش يصير؟ إن تسألوا عن أشياء تسؤكم. فلا يسأل عن يعني بعض الأمور التي يكون فيها حرج على الأمة. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، وهو يكرر عليه ذلك ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة. إذن يؤخذ من هذه الجملة أن الحج مرة في العمر، الحج مرة في العمر، هذا الوجوب، وما زاد على ذلك فهو تطوع، ما زاد على المرة فهو تطوع، يعني نافلة وليس واجبا. إذن من الأحكام التي دل عليها الحديث أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، ومنها أيضا أن ما زاد على المرة مستحب لأنه نافلة، والنافلة مستحبة فيها خير عبادة. نعم. وفي لفظ عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، ذروني يعني تركوني ما تركتكم. فهذا رد على السائل الذي سأل عن الحج يجب في كل عام أو أنه لا يجب في كل عام. أعد الحديث. وعنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. إذن الحديث اتضح إن شاء الله. نعم. باب المواقيت. باب المواقيت. المواقيت يا إخوة جمع ميقات، جمع ميقات، والمراد بذلك ما وقته الشرع للحج والعمرة، ما وقته الشرع أو الشارع للحج والعمرة. والمواقيت على قسمين، مواقيت الحج والعمرة على قسمين: مواقيت مكانية، يعني إذا كان المكلف يريد الحج أو العمرة يحرم منها، من هذه الأماكن، ودليلها الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، وهي خمسة مواقيت وستأتي. ومواقيت زمنية، يعني يكون الإحرام فيها زمن، وهي شوال، يعني الذي يكون بعد عيد الفطر، شوال وذي القعدة، وعشر من ذي الحجة عند الجمهور، عشر من ذي الحجة عند الجمهور، هذه هي أشهر الحج. وقال فقهاء المالكية وغيرهم: أشهر الحج ثلاثة، أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة، لأن الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، والأشهر جمع، وأقل جمع ثلاثة، لكن الجمهور يقولون شهران وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، ولا يمتنع أن يكون الجمع اثنان وشيء من الثالث كما ذكروا. طيب، المواقيت المكانية يبينها الآن الحديث الآتي. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن كم تضمن الحديث هنا؟ كم دل عليه من ميقات هنا؟ كم؟ أربعة هنا، أربعة. ذو الحليفة ميقات من؟ أهل المدينة، ومن مر عليه من غيرهم، والجحفة ميقاتها للشام ومصر والمغرب، هذا ثانيا. وثالثا قرن المنازل، ميقات من؟ ميقات من؟ ميقاتها النجد. والرابع يلملم المعروف بالسعدية، هذه كم؟ أربعة. أربع مواقيت تضمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث متفق على صحته. واسمعوا الخامس الآن يأتي. نعم. وهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. إذن هذه المواقيت، المواقيت الزمنية أو المكانية؟ المكانية والزمنية، ها؟ المكانية التي يحرم منها من أراد الحج والعمرة، وهي كم؟ كم؟ خمسة. خمسة. اسمعوا الأحكام الآن. هذه الخمسة المواقيت، من هي المواقيت الخمسة؟ هي لأهل هذه البلدان المذكورة في الحديث، لأهل هذه البلدان المذكورة في الحديث، ولمن أمر عليها من غير أهلها، من مر عليها من غير أهلها، لقوله هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فكل من مر على ميقات من هذه المواقيت وهو مريد الحج والعمرة يلزم الإحرام منه. طيب، هذا واضح. طيب، وأهل مكة يحرمون من أين؟ يحرمون من مكة. أهل مكة يحرمون من مكة بالنسبة للحج، يحرمون من أي مكان، من أي مكان يحرمون، حتى ولو من بيته. لكن العمرة، العمرة لا يحرمون إلا من خارج الحرم، لأنه من شرط صحة الإحرام أن يجمع فيه المحرم بين الحل والحرم، من شرط صحة الإحرام أن يجمع فيه المحرم بين الحل والحرم. فإذا أحرم بالحج من بيته، من من من داخل الحرم، كيف يجمع بين الحل والحرم؟ ها، لأنه يذهب إلى عرفة، وعرفة من الحل، فجمع بين الحل والحرم. لكن لو أجازنا له، لو أجاز الشرع له أن يحرم بالعمرة من بيته، وذهب إلى البيت وطاف وسعى، هل جمع بين الحل والحرم؟ لا. إذن لابد أن يخرج إلى الحل بالنسبة للعمرة، ويحرم بها من الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة في حجة الوداع إلى ماذا؟ يخرج بها إلى أين؟ إلى التنعيم، وتحرم بالعمرة من التنعيم. طيب من كان منزله دون المواقيت بين مكة وبين المواقيت يحرم من أين؟ يحرم من أين؟ من مكانه، من منزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان منزله دون ذلك فمهله من بيته أو من منزله، فمهله من منزله. ثم قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة. طيب طيب الذي لا يمر بميقات ماذا يعمل؟ يريد الحج والعمرة لكن ما في ميقات في طريقه، يحرم بالمحاذاة. إذا حاذ أقرب ميقات إليه يحرم، يحرم بالمحاذاة. دليله أن عمر رضي الله عنه وقت ذات عرق لأهل العراق، أو وقته الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يحاذي قرن المنازل. فإذا كان الحاج والمعتمر لا يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاذ أقرب ميقات إليه. طيب إذا جاوز الحال من يريد النسك والعمرة الميقات غير محرم، يجوز أو لا يجوز؟ يريد الحج والعمرة لكن يجاوز الميقات وهو غير محرم، يجوز؟ طيب وش يصير؟ ماذا يفعل؟ يعود، يرجع ويحرم من الميقات، ولا شيء عليه إذا عاد. طيب إذا ما عاد أحرم دون الميقات وذهب إلى مكة، عليه دم، عليه ذبيح الفقراء الحرم وهكذا. إذا عرفتم المواقيت الآن، ذا الحليفة تبعد عن مكة بعشر مراحل تقريبا، عشر أيام لإبل، وتبعد عن المدينة بستة أميال أو سبعة أميال تقريبا، وهي أبعد المواقيت عن مكة. والجحفة الآن الناس الآن يحرمون من رابغ، لأن الجحفة كانت قرية واجتاحها السيل وتلفت، فالناس الآن يحرمون من رابغ، وهي تقريبا سبع مراحل من مكة. وبقي والجحفة للشام ومصر والمغرب وأهل وقرن المنازل، أو غنعم قرن المنازل لأهل نجد ومن مر بهم، وذات عرق للعراق ومن مر بها، وهكذا. وهذا واضح إن شاء الله. نعم. باب وجوه الإحرام وصفته. إذا نقف على هذا، باب وجوه الإحرام وصفته. الآن اتضح المقام، ليس كذلك يا إخوان؟ اتضح المقام. فأنت سواء كنت على الطائرة أو على السيارة أو على الباخرة، إذا مررت بميقات تحرم، انتبه، تحرم. وإذا ما أحرمت فعليك دم إذا لم تعد، إذا لم ترجع. وإذا لم تمر بميقات، إذا حذيت أقرب ميقات إليك تحرم، سواء كنت في البر أو في البحر أو في الجو. وهذا من تيسير الله عز وجل على الأمة، من تيسير الله على الأمة. طيب الطائرات، ما كان في طائرات قديما، أليس كذلك؟ ما كان فيه، لكن العلماء قديما يبحثون ما يفعله بعض الشعوذة، منهم ابن تيمية رحمة الله عليه، بعض المشعوذة تحملهم الشياطين ويقف بعرفة ويعود، وحتى أنه يرى في عرفة. هؤلاء بحث بعض أهل العلم منهم ابن تيمية يقولون يذهبون بدون إحرام، والواجب عليهم أن يحرموا إذا حذوا الأقرب ميقات إليهم، تحملهم الشياطين، لكن الشياطين تحملهم بدون مقابل. ها، الشيطان يحمل الإنسان بدون مقابل يا إخوان؟ لا يمكن، لا بد أن يقدم له تنازل عن شيء من العبادة. ولهذا يذكر أن رجل من المشعوذين كان يحمله الشيطان إلى عرفة، يعني يتصور له دابة ويركب عليه ويحمله إلى عرفة، لكن يشترط عليه أنه يسجد له إذا أتى عنده قبل أن يحمله. ثم مات هذا الرجل، وأوصى ابنه أن يفعل كما يفعل، وكان ابنه صالح، فجاء وجد هذه الدابة مقطوعة الذنب، الشيطان المتمثل، فقال لا تركب حتى تسجد لي، فقال ما كنت ساجدا إلا لله عز وجل، فنفر الشيطان وهرب ورجع هذا الصالح ولم يذهب إلى، والحمد لله. فالشيطان لابد، يعني لا يمكن أن يقدم خدمة للإنسان إلا أن يتنازل له عن شيء من العبادة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.